فالبحر أمامهم والعدو وراءهم. صرخت بعض الأصوات من قوم موسى: سيدركنا فرعون. فقال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. وفي اللحظة الأخيرة يجيء الوحي من الله: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه ووقعت المعجزة، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ووصل فرعون إلى البحر وشاهد في البحر طريقا يابسا يشقه نصفين، فأمر جيشه بالتقدم. وحين انتهى موسى من عبور البحر، شاء الله تعالى إغراق فرعون وجنوده في منتصف البحر، حيث انطبقت الأمواج عليهم وغرق فرعون وجيشه. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى